ولأن صرفه عن الهداية إلى إلى إلى الشقاء أيضا تسبح لله، يدل على كمال الله عز وجل، وأنها وأنه جل وعلا يريد أن تتم كلمته فجعل الناس مؤمنا وكافرا. إذن الكافر يسبح بإيش؟ بلسان الحال. أما بلسان المقال فلا، لأنه يشرك بالله عز وجل ويصرح بأن الله لهم شريك بأن وهل مجرى. طيب الجمادات سبح الله بإيش؟ بلسان الحال والمقال، بلسان الحال والمقال. الإنسان المؤمن يسبح الله بلسان الحال والمقال.